بقوله بقى ان انت تبقى فاهم احنا نطور بيعمل ايه. لازم نطور يبقى قاعد مش بيعرف يقول لك الموضوع مش شغال مش بيسجل. اه بيسجل كلمته خلاص، مش هو قاعد بقى ايه يدعي عليه الراجل احنا هنرفع الجاكيت احنا هنصبد البتاع ايه الماتيريال ده كمان ساعه. حاضر الماتيريال جاي كمان ساعه. يسجل الوزر، انا مسجل الوزر. الغطاس هينزل كمان شويه. بص يا باشا الغطاس هينزل، هو مش ريبيتر، هو مش قاعد بيسجل الكلام اللي بيتقاله خلاص. كتير من عندنا دلوقتي هو ريبيتر، هو قاعد بيسجل اللي بيتقاله خلاص. هنعمل ايه الخطوه الجايه؟ ايه اللي هنعمله؟ ما هو ملوش دعوه بالكلام ده. هو قاعد، وانا لو جبت ايه جهاز تسجيل صغير كده ووكمان بتاع زمان ده وشغلته جنب الراديو ويسجل الكلام ده، خلاص احنا استغنينا عن الطاقه. هو قاعد ستاند باي 24 ساعه. وستاند باي حصل مره حريقه على منصه والبرش كان رابط عليه. هو الوحيد اللي طلع يجري شغل، كان مكان شغال بسرعه بعد على البرش، كان البرش هيولع. حلو ده برضه قاعد عشان السيفتي. تمام دي نقطه. تمام واخد بالك. ايه تاني؟ وبرده البحر بيعلى. البحر بيعلى تبع الوزر تبع الشركه. البحر بيعلى. في مره لقينا البرش بيتحرك داخل على المنصه. تعالى نجري، عملنا سلاك في البرو عشان نسقط تحت المنصه، يبقى الوايرات اللي تعز من المنصه. كل دي شغلانه مهمه جدا وعاوز واحد بيفهم. بس زي ارجع اقول لك كده، احنا لو قلنا الحاجات دي كده فاحنا خلصنا الكورس خلاص. في الليفتي الجاكيت اترفع والدنيا نزلت وانا سجلت كل حاجه وخلي بالك من الجوزه وخلي بالك من كل حاجه وشغال على الدراعات زي الفل وبكلم مخاطب زي الفل. انا مش عايز اتطور يبقى فايدته، مش كده بكلم الناس هنا وبقول للناس اي حد تاني كلكم مهندسين ما شاء الله. الراجل قاعد فاهم اللي بيتعمل، مش ان هو يسجل ويخلي باله من البحر ويخلي باله مش عارف ايه ويكلم الغطاس ويسجلها في النوك ان الغطاس طلع والغطاس نزل. لا انت لازم تبقى قاعد فاهم اللي بيحصل حواليك وعارف ايه اللي هيحصل الخطوه الجايه، وانا بكره هعمل ايه والنهارده هعمل ايه، طب عملوا دي كده ليه، عملوها ازاي. لازم تبقى قاعد عشان بيجي حد يتكلم معاك تبقى فاهم كل حاجه، فاهم تفاصيل. ما يهمنيش انت بتشتغل على الدراعات وان انت تبقى قاعد ريكوردر بتسجل كل حاجه، دي وظيفتك في الحياه ودي وظيفتك في الدنيا. لان يعني في ناس كتير مستريحه على كده خلاص ومعاه الراديو وحاطه في جرابيه في جيبه وبيروح ياكل بيروح يصطاد بيروح يعمل اي حاجه. اه الغطاس نزل ماشي، غطاس طلع غطاس طلع غطاس طلع. انا عجبني الشغلانه كده عشان كده خلاص. طب الكلام ده هيتغير بقى عشان صح الموضوع يا راجل. يعني انا عجبني وعاوز امشي اروح اتطور. تجوب اتطور مساحه ازاي يعني؟ ايه ده عجبني. انا بقول لك انا شايف ان الفرق ان الراجل لازم يبقى فاهم اللي بيحصل وملم بالدنيا اللي بتحصل حواليه. حتى مجرد العلم بالشيء، لما حد يكلمك يقول لك انت بتعمله على المنصه ما تقولوش انا بسجل في اللوج. انا هما اللي بيعملوا خلاص بيرفعوا الجاكيت، طب بيعملوا في الجاكيت يعني رفعه ما اعرفش، انا مسجل في اللوجو خلاص اللي حد بيقوله. انت تبقى قاعد عارف ايه اول حاجه. طبعا خلاص احنا اتفقنا على كل دوت واتفقنا على الوزر كريتيريا واتفقنا والوزر النوت سيرفي وقال لك الدنيا تمام وخلاص والماتيريال قطر وجاي وحسب الروت وحسب كل حاجه والماتيريال هيوصل لك الساعه 6 الظهر. لازم الساعه 6 الظهر دوت، في حاجه اسمها 6 الظهر. وحد يقطعني يا جماعه في اي حاجه اسال. لا والله ما يحصل 6 الظهر ماشي. 6 المغرب الماتيريال جاي الساعه 6 المغرب. يلا جهزوا حالكم. هنجهزوا حالنا هنعمله ايه؟ الماتيريال ده هيجي يعمل ايه جنبي؟ هيجي يربط جنبي. يبقى انا لازم اجهز الشوابي بتاعتي والبحريه تبقى جاهزه وكل الناس جاهزه، كل الناس جاهزه للدي جي بتاعها. يجهز الليكوهاما. الليكوهاما ديت بتبقى عشان البرج ما يخشش في البرج، ما يخبطش فيه او في سويل او في حاجه البرجين ما يخبطوش في بعض. حتى هو القطر على الباب ما يخشش يزق فيه لو خبط في البرجين في بعض. دي من ضمن الحاجات اللي هم ما يخبطوش في بعض. من ضمن الحاجات الثانيه ان ساعات الاقامه اللي عندنا صغيره فبنستخدم اقامه اكبر. ليه؟ لان مثلا المنصه او الجاكيت اللي جاي الكونستراكشن بتاعه طالع عامل الاوفرلاي بره الماتيريال ب 2 متر، فانا ما جابوش ادخله على الجنب يفتح لي البرج بتاعي، يبقى الماتيريال على الماتيريال بس الجاكيت موجود عندي على البرج فتح لي البرج. لازم بيتحسب ان هو لو في اوفرلاي يبقى انا بشوف الاقامه اللي هجيبها دي اقامه كبيره ولا اقامه صغيره، هحتفل بغرض ولا مش هحتفل بغرض. ماشي. الاقامه فيها مش لازم نتكلم عن تفاصيل الاقامه، لازم تبقى على وش الميه عشان في ناس برضه مطلعه كونسبت ان هي تبقى فوق الميه. الاقامه لازم تبقى على وش الميه عادي بحيث ان هي تتحرك حركه البحر تاخد الخطه بتاعت السواقين ما تاخدش وزنها. الرباط برضه لو اي حد فيكم طبعا كلكم شغالين على مراكب وكلكم شغالين حتى على مايه وعلى بتاع، لما تلاقي القبطان بيقول لك خد لي رباط البروه، خد لي رباط سبرينج ورا، خد لي رباط سبرينج قدام، خد لي بريست قدام، خد لي بريست ورا. برضه حطيتها هنا عشان الناس تبقى عارفه ايه البريست اللي الراجل بيتكلم فيه ده وايه الفرق بينه وبين السبرينج. يعني البريست دوت بيبقى تقريبا في مستوى القش، مثلا بريست القش بيبقى في مستوى القش تقريبا او وراها شويه، البروه بيبقى قدامها برضه كده قريب البروه، لكن السبرينج هو اللي بيبقى ايه واخد كروس كده على ورا، ده بيمنع حركه المركب اللي قدام ورا، فالدوت بيمنعها من الحركه دي. ماشي؟ انا سمعت الكلام دوت بس لو كان قال لي خلي الراجل دوت ياخد سبرينج، خلي الراجل ده ياخد بريست، طيب هنتكلم بقى عن الجاكيت. الجاكيت خلاص جه وضربت على جنب الماتيريال وبعدين خلاص جاكيت. الجاكيت ده الاول بيتركب ويبقى عباره عن ايه؟ عباره عن جاكيت. الجاكيت دوت بيتثبت في الارض بتركب عليه منصه عشان تطلع البترول اللي تحت. يبقى انا الجاكيت بتاعي موجود عباره عن كونستراكشن. الكونستراكشن دوت بيتثبت على الارض على السي بيت مجموعه من البايلات. البايلنج دي بتخش تتدق زي عصايه الشمسيه بتاع الزمان. هتثبت الشمسيه وخالص في الارض عصايه الشمسيه. الجاكيت ده بيتثبت في البايلات ديت. الجاكيت ده عباره عن كونستراكشن. الكونستراكشن ده بيبقى فيه بلستات في دايجونال موجود بتاعه ومحمول حسابات كل حاجه فيه. بتيجي المنصه بعد كده تركب عليه خلاص بيبقى معمول حساب الرايزر دوت. في الرايزر جايد ده بيبقى موجود. الرايزر بيوصل يدق تحت يخش فيه البترول يطلع منه من الخط اللي احنا عاملينه من السبول اللي احنا عاملينها يخش يطلع الكلام دوت يطلع له البترول. ماشي. ده هنا برضو الحاجات الاساسيه في الجاكيت. ان هي قلنا رجلين والبرستات بتاعت الجاكيت. قلنا الجاكيت فريم. فريم كله على بعضه ان هو في حاجات دايجونال وفي حاجات كروسات وفي الفريم بتاعه من فوق. المود مات. المود مات دي عشان الحفار ده الجاكيت دوت ما يحرسش في الارض ولا بيجي يسطبه وما يحطش من غير رجلين فيروح جاي غارس عمال يتعوم على حسب كل التربه وعلى حسب طوله. الانود في انود طبعا بيبقى بتركب على البرستات دي لو حسابه محسوب عشان البتاع ده ما يحتكش اطول فتره زمنيه ممكنه. في البايلز نفسها اللي بتدق هنا في الرجلين دي عشان تثبت الايه الجاكيت. ماشي. هو بنتكلم على ايه؟ قلنا بنتكلم على اللود اوت ان انا لما اجي احمله على الماتيريال جارش. يعني اهم حاجات برضه الحاجات اللي لازم تعرفها عن الشكل دوت لازم تعرف انت صنعته على اليارد. لازم تعرف اللود اوت انا هرفع قد ايه واحطه فين. ارفع مثلا 500 طن واشوف البرج الماتيريال برج اللي يقدر يستحمل 500 طن وحجم البرج الماتيريال برج اللي يقدر يستحمل الكلام دوت. خلاص انا ثبته وحطيته على الماتيريال برج. اعمل له سي فاستنج. السي فاستنج بتاعه اتعمل له بلان برضه كل ده بيتشيك عليه وبيتحسب السي فاستنج بتاعه بحيث على حسب الروب بتاعه هيمشي مستعرض ولا هيمشي عادي ازود له السي فاستنج من الجنب دوت ولا من الجنب دوت. ماشي. وشوف ترانسبورتيشن زي ما قلنا الروت والماتيريال برج والقرطان واعمل انسبكشن للمركب واعمل الكلام ده كله. والانستليشن. والانستليشن انا خلاص هركبه الجاكيت دوت فيبقى عندي الجاكيت ليفت اللي هي ليفت بلان بتاعتي واللي هقلبه ازاي عشان هنشوف ان هو ممكن يتقلب وممكن ينزل عادي فيرتيكال. البوزيشننج بتاعه انا محتاج اجهز الحاجات بتاعت البوزيشننج حاجات المساحه ال البايلوت انستليشن هثبت البايلوت دي ازاي ولازم اكون مجهز الهامر ومجهز الناس اللي هتشتغل في الكلام ده والبايلوت جاهز على الماتيريال برج. الليبلنج. الليبلنج انا هعمل ليبلنج للجاكيت ده اتاكد ان الجاكيت تمام ولا لا معايا المعدات بتاعت الليبلنج عارف الطريقه اللي هعمل بيها الليبلنج. الجراوتنج بعد ما اخلص البريك الجاكيت دوت بحقنه بماده زي الاسمنت عشان تثبته خلاص في الارض وتثبت الجاكيت في البايلوت اللي احنا دقيناها ديت. بس زي ما قلنا برضو اهم حاجه في الجاكيت دوت يقول لك احنا البرج هيرفع جاكيت. اول سؤال بتساله هيرفع جاكيت كام طن؟ يقول لك عن الجاكيت اللي جاي دوت حد يعرف عنه اي حاجه؟ لا مفيش اي حد يعرف ان هو 500 طن او 550 طن. فاي حاجه بتعرفها على الجاكيت ده اهم حاجه بتحسبها اللي هو بتعرفه ان الجاكيت ده ايه يقول لك الوزن بتاعه. الجاكيت البرج هيدق مصيطين. هيدق مصيطين كام طن؟ عشان يشوف انا هعملهم ب 11 ولا هعملهم ب 12 ولا هروح اجر برج تاني ولا هعمل ايه؟ وده من ضمن اهم حاجه في الكونسيكيشن بتاع الجاكيت. دي خطوات مختصره كده احنا بنعمل ايه بقى من الاول للاخر. طبعا احنا الماتيريال ده خلاص وربط على الجنب ومعاه الجاكيت ومرابط وسكيور والشوامي متوصله وكله تمام وعرفت طريقه توصيل الشوامي ازاي وعرفت ان احنا بنحط يوكوهاما. طيب خلاص هبتدي قبل ما اخش قبل ما اجيب اصلا الماتيريال على الجنب بينزل الغطاس بروح انا باللوكيشن بالبرش وانزل اعمل سيرفي على المكان ده. دي بقى مكان الرجلين. حد رمى حاجه في سلك وقع في حد رمى واير في مركب غرقت في الحته دي في اي حاجه حصلت في حصل في الكلام دوت فبعمل بيه سيرفي الاول اتاكد ان كل الدنيا تمام. طبعا اعماق كبيره ار او في ينزل يشوش الدنيا واتاكد ان كله تمام والدنيا كبيره. طيب الجاكيت دوت عشان يترفع بيترفع باربع طرق. في اللي هو الطريقه الفيرتيكال. الطريقه الفيرتيكال احنا ممكن نشوف الطرق هنا السريعه قوي. في طريقه فيرتيكال زي ديت ان هو الجاكيت جاي لي ومعمول له سي فاستنج ومرفوع ده كله تمام 100 خلاص البومه بتاعه الطول اللونش دوت الجاكيت ده مش طويل قوي لدرجه ان انا اقدر اشيله هو كده عادي بشيله زي ما هو بيجي لي بالماتيريال كده برفعه فيرتيكال الماتيريال بيطلع بنزله تاني فيرتيكال. ماشي. تاني طريقة الليفتنج اند بلانش دوت. الطريقه ديت لو البنش مثلا لو هو كبير شويه لو طويل اطول من البومه بتاعتي زي عملناها في 12 مره لو اطول من البومه. طب انا هعمله ازاي اطول من البومه؟ او لو الحبل بتاعه مثلا هو 650 طن مع ان انا البنش بتاعي 600 طن بس بستخدم ايه؟ بجيبه على الجنب كده بستخدم البنش الصغير والبنش الكبير. اطبق البنش الكبير قدام والبنش الصغير بيستن معايا ارفعهم الاثنين تحت فوق وبعد كده اطلع الماتيريال برش بعدين ابتدي انزل بالبنش الصغير. وانا ما انزل بالبنش الصغير يبقى فيه سيلف فلوتنج في البايب الجاكيت دوت هو معموله بحيث ان الغطاس ينزل بعد كده يفتح بقلب يروح مغرقه يخليه يعمل اب اند يقلبه كده يظبطه وينزل الغطاس في البنش الصغير وهو بيعمل اب اند كده يقلبه خلاص اتغلبت على النقطه اللي هي الطول بتاعي مش هيجيبه ولا هو فيرتيكال. الطريقه الثالثه اللي احنا ما بنستخدمهاش او ما شفتهاش في ام اس ان هو بيجي يحمله على الماتيريال برش بعد كده الماتيريال برش هو بيعمل له البلاست بتاعه ويظبط له البلاست بتاعه ويقلبه هوبا في الميه اتقلب هوبا وبعد كده يفتح فيه بلوف برده وبتاع هو يعدل نفسه بنفسه يخش الوش يصبن ويرفع. ماشي يبقى دي قلنا اربع طرق اللي بنقدر نرفع بيهم الجاكيت. الجاكيت سيتنج والبوزيشن. البوزيشن طبعا ساعات هو لما تخش خلاص الجاكيت دوت عايز تحط فيه بتوقف البرج في المكان دوت بتخش بترفع الجاكيت اصلا بتبقى واقف بعيد مفيش حاجه توقع في المكان اللي انت هتسطح فيه تقعد مثلا بعيد 100 متر ولا حاجه تخش الماتيريال تاخد الجاكيت ترفع الجاكيت الماتيريال بيطلع بالسلامه تقطع سي فاستنج وانت بترفع الماتيريال انت بتقطع السي فاستنج اول ما بيخش انت بتحمل 30% تحمل 30% على الونش بعد كده بتقطع السي فاستنج اول ما تخلص السي فاستنج بترفع الجاكيت. انت بترفع الجاكيت اهم حاجه تتاكد من حاجتين ان المسافتين دول لسه كتير عن البوم. مش عشان عندنا مره مشكله هنا في الونش دوت هيخبط هنا اصلا والرفعه مش نافعه وكل الناس حتى الرفعه دي مش هتنفع كان في باشمهندس عاصم سلامه قال لك ارفع على مسؤوليتي كان الفرق متر وعشان يغلب على المتر دي وقال لك ارفع على مسؤوليتي عمل ايه؟ ظبط البالاست بتاع الاثنين البالاست بتاع الماتيريال بارش والبالاست بتاع البارش رفع البارش عونه وبرق الماتيريال بارش برق الماتيريال ورفع بيه بس برضه وانت بترفع عينك على القصه دي لان ممكن لا قدر الله تحصل حاجه مش متوقعه فممكن تغلط في الموضوع فلازم يبقى في كليرنس برضه بيتحدد لك اصلا في البروسيجر. طب انا خلاص قطعت ورفعت دوت بيبقى موجود عليه انا وقع كده ملحوم السي فاستنج بتاعه فانا مش هقعد اقطع السي فاستنج كله بتاعي انا بقطع السي فاستنج بس اللي يخصني فلازم برضه وانت بترفع تكون متاكد ان الرجلين دي فوق مستوى اي حاجه ثانيه بحيث لما يجي الماتيريال برج يطلع ما يخبطش في حاجه وتستق بقى وحاسب يا جدع اسطمب طب هنعمل ايه يا نهار اسود طب الماتيريال برج مسوح مع القطره والجاكيت متعلق فيها وباخد الونش وماشي وهتحصل كارثه لازم قبل اي حاجه حمل 30% تبتدي تقطع سي فاستنج ترفع واحده واحده رفعت تاكد ان المسافه اللي فوق دي كويسه تمام المسافه دي كويسه تنزل تبص مره واثنين وثلاثه قبل ما تطلع الماتيريال برج ان الدنيا هنا كتير الماتيريال برج لو طلع على الاستبن شويه مش هيبقى في حاجه لو طلع على المروه شويه مش هيبقى في حاجه لو طلع قدام شويه مش هيطلع في حاجه بيطلع ازاي؟ بجيب قطرتين قطره بتمسك البرايتي وقطره ثانيه في الاستبن بتاع الماتيريال برج الماتيريال برج بيطلع يعني ده البرج بتاعنا ده الماتيريال جنبه في ناس مثلا ايه تاخد البرايدل يعملوا ستاك على المخطفين دول ويقول له اطلع بالبرايدل على طول عملت لك سلاك. طب انا رافع الجاكيت دلوقتي ينفع اعمل له سلاك؟ ينفع اوقف البرج على ست مخاطيف وانا رافع جاكيت 600 طن؟ لا بجيب قطره هنا بتاخد البرايدل بتاع الماتيريال برج وتقف 90 درجه كده وبجيب قطره ثانيه بتاخد شن من هنا وتقف 90 درجه كده والشوامي بتاعتي هنا الشوامي بتاعتي هنا الشوامي بتاعتي دي على ايديا واقول للراجل ده اديني 10% باور واقول للراجل ده اديني 10% باور ده بيدي 10% باور وده بيدي 10% باور الناس البحريه عندنا بتسيع الشوامي واحده واحده تبدا الماتيريال برج يطلع واحده واحده كده لو لقينا الكارنت مثلا زقه كده واقول للراجل دوت اديني 10 درجات يمين وانت طالع اطلع اديك 10 درجات يمين وانت طالع وافضل ماشي كده تمام الماتيريال برج طلع والجاكيت متعلق معايا هنزل الجاكيت لما انزل الجاكيت في حاجه ساعات في جاي كوندكتور كده ده في اثنين كوندكتور ما هحفرهم ضيقهم في الارض عشان انزل عليهم على طول طب ما فيش الكلام دوت يعني بوزيشن بالبرش ازاي؟ نظبط البرش نشوف الريدياس اللي شغال عليه كام عشان احمد عمر يقول له الريدياس كام يوقع الريدياس عنده ده ويرسم له رسمه الكرين صح؟ لا انت بتحط جي بي اس بتحط جي بي اس اخر مره بنحط جي بي اس عشان البوزيشن وبتحط دايره عشان الاورينتيشن بتحط التوتريميتري بقى ولا بتحط ايه؟ لا انا بحط الاجهزه وبوصلها بجهاز منفصل من زمان كنت بتعمل كده؟ ايه؟ زمان كنت بتعمل كده؟ من زمان؟ تمام يبقى احط جي بي اس في سنتر سنتر المنصه عشان ينزل البوزيشن. يعني انا لو رسبت للبرج بيبقى فيه ايرور دي اكيوريت. تمام والاورينتيشن برضه انت بتقعد تحط جايرو فوق حط جاي كنت زمان طب هيرنج قريب من الهيرنج دوت يقول لك هيرنج شغل البلد من البلد يا كنا زمان شغالين بلد لكن دلوقتي بتحط دايره وتوصلها عشان تعرف بالظبط الهيرنج بتاعك كام بالظبط. اه لان الايرور كله بيبقى في درجه لو انت وقفت بلدي ممكن يبقوا درجتين. عايز تلف شمال ولا يمين بتعمل ايه؟ بالسرنجات بالتجارات تك في تجارات بتوصل كروس على الجاكيت طبعا لو الناس بيقول لك ايه مش عارف اعملها مش عارف اعملها فبتعمل ايه؟ ساعات يقول لك بالبارش اعملها بالبارش اه يقول لك اعمل بالبارش يقول لك هات درجه شمال هات درجه يمين كل حاجه بالبارش وهو سايبها كده يوصل للاورينتيشن مظبوط بوزيشن مظبوط نحط على طول. طبعا لو في اثنين كوندكتور خلاص هو سهل عليك القصه دي كلها ما بعملش حاجه بقى بعمل عايز جاي ولا عايز جي بي اس خش فيها وخلاص بس بينزل بس ساعات يبقى واحد كوندكتور الكوندكتور هو فيها انت مسؤول عن الاورينتيشن حط برده جايرو مظبوط الاورينتيشن يعني الاورينتيشن ده مشكله كل حاجة عليه برضو عشان الرايزر واتجاه البلاد قصص كبيرة عادي ما تتفرج على الشاشة لما تيجي تنزل الجاكيت بتنزل على مستوى 3 متر من السي بيد الأول وتعمل اول ستوب على كل حاجة ينزل غطاس يبص على الدنيا يتأكد ان الدنيا لسه كبير ان الكوندكتورات هو يعمل لك جايد للكوندكتورات ده في كوندكتورات او ياكل عشان باشمهندس احمد عمر يقول له الدنيا كتير باشمهندس احمد عمر يظبط البوزيشن بتاعه خلاص تبتدي تنزل الليفل انت بتطلع تعمل ليفل لكل بايل كل ده بتطلع تعمل ليفل وتغيير وقص ماشي يبقى كده عملنا ايه البوزيشننج والاورتينيشن والريديشن والليفلنج زي ما باشمهندس احمد عمر قال كده انا خلاص نزلته على الارض حطيته وبعد 3 متر من المسافه واحده واحده ونزلته خلاص بينزل بعد كده باشمهندس احمد عمر في الكوميونتي الكبير باشمهندس احمد عمر بينزل يعمل ليفلنج باسم احمد الرحيم قبل اي باي بيعمل ليفلنج صح؟ اه بنبقى في الهواء احنا والبحر كده بتعمل نفس هو والباسكت يعيش حياته كنا مرتين عادي جدا ما خدتش معاك شاشه بتتفرج عليها ليه؟ اللي خلاص الجاكيت حطيناه في الميه والدنيا تمام وزي الفل واخد الليفلنج بتاعه وعارف هو عايز يعمل ايه الجاكيت ده لازم نعمله سكيورنج السكيورنج ده بنط بايلات في مره البحر على علينا الجاكيت كان حوالي 580 طن والعميل صمم بعد ما البحر على قال لك دق لي بايلين يا عم بايلين ايه البحر عالي مش عارفين نعمل حاجه وبتاع قال لك لا ماليش دعوه دق لي بايلين ولازم البرج ده والبتاع ده هيقلب في الميه يا عم ده 580 طن استحاله يقلبه قال لك ماليش فيه طبعا دي غلطه المليون سيرفير وغلطه السوبر مثلا ان هو ما بصش في جوزر لازم الجوزر 72 ساعه هو بيقول لي جاكيت الجوزر ويندو معاك 72 ساعه ممكن تكون اياميها حصلت مشكله في وينش حصل البتاع عطلتهم بس هم كملوا على كده فوصلوا بقى ان هو اشتكى فبعتوا للشركه بعتوا للمليون سيرفير وبعتوا للديزاينر قال لك لا مش هيحصل له حاجه لان اقصى وزر وصلت المنطقه دي كان مش عارف 4 متر ونص باين وده هيعمل ايه فده ما يقدرش يقدر بالجاكيت فالدنيا دي ففلقنا على كده ودخلنا بعد كده كملنا بس لازم برضه دي فايده ان انت تبص على الوزر وتعمل الوزر الويزر بتاعك. طب البايلات ديت دلوقتي انا هرفع البايلات احطها في الرجلين بتاعت الجاكيت. البايلات دي بترفع ازاي؟ البايلات دي ال كان في باد ايز كده زمان بيحبوها او الكلوفر. باد ايز جاهزه دلوقتي. الكلوفر اه كان زمان وانا بروح اسمع كلها. شد بعضه. كان كلوفر كده كان تيجي اثنين باد ايز كده في البتاع يجي بحرايه يصبنوا ويجي يصبنوا على الماتيريال بارش طبعا الماتيريال بارش بيخش الناحيه الثانيه بقى جنب يمين البارش انت رفعت الشاكت خلاص وكل حاجه هتشتغل جنب شمال فعندك الجنب يمين هو اللي فاضي هتنقل الكهامه وتحطها الجنب الثاني وتدخل الماتيريال بارش ثاني عشان ترفع ايه البايلات باي باي وفي باد ايز كده بس بتنزل تصبن تروح على البايل تحط البايل دخل البايل خلاص بعد كده بعد ما يدق البايل قبل ما يدق البايل بيفك الوايرات ديت ويحط الهور بعد كده ويدق فدي مشكلتها ان لازم بقى ايه تبعت الناس بقى هو في الهواء كده يفك السلنجات دي من فوق ويعملوا القصه دي والناس تبقى مشتعلقه في الهواء عشان يفك السلنجات فدي كانت خطر وعشان كده ابتدوا يستعيضوا عنها بان هو بقى يستخدم انترنال جريبر. انترنال جريبر ده عباره عن بتاع كده بيجي مع الونش بيخش جوه البايل وبعدين يروح مشغل هو هيدروليك يروح فاتح جوه زي الانترنال كلام بتاعت الخط حلو راح فاتح جوه خلاص هو مسك البتاع دوت مسك البايل ده البايل ده عشان يرفعه بقى يعني الماتيريال بارش والراجل ده نايم كده هنا ماشي بيجيب بقى ايه ده بيبقى في حاجه اسمها كده بيسموه الضوفر جاي كده السيكنس بتاعه قال دي السيكنس بتاعه قال عشان لما دخل اتنين بايل في بعض بعد كده انا هعرف ان البايل ده مثلا باربع سيكشن خمسه سيكشن على حسب الطول بقسمه ماشي لما دخل بايل في بايل يبقى لازم في حاجه اسمها الدوفر يبقى الانترنال بتاعه قليل كده بس انا دخله كده يروح لابس فيه خلاص لابس بعض لما يلبسوا بعض ويخش جواه بعد كده الاكسترنال دايمتر بتاع الاثنين هيبقى حاجه واحده يبقى ابتدي الحين فيه ماشي بس الثاني دوت بارفع كده زي القلم كده شايف القلم عامل ازاي هو بيبقى كده بايل بالظبط يبقى طويل كده والسيكونس بتاعه بره كبير وبعد كده في الدوفر دوت اللي هو الاي عشان لما اجي ادخله خلاص دخلوا الاثنين في بعض وابتدي الحين بقى اهي ماشي بيجي بقى الجريبر دوت انتر الجريبر ويدخله هنا الونش الكبير يصب الونش الكبير ويرفع طب لما يجي يرفع هيرفع ازاي ما هو هيرفع كده هيجرجر معاه هيجرجر الاثنين يحط حاجه هنا اسمها ستوبر اللي هو يحط بلاتات خشب بلاتات خشب بلاتات خشب والراجل يرفع واحده واحده يرفع يرفع يرفع ويجيب جوه اليمين الشمال اليمين يرفع واحده يبقى جوه اليمين يرفع واحده يفضل يرفع كده ويروح كده يرفع كده يرفع كده يرفع كده ويروح كده لغايه ما يجي هنا الستوبر ده بيوقفه عشان ما يجريش الباين ده من يطلع بره الماتيريال بارش وفي نفس الوقت عشان هو بيرفع لو فضل يرفع في نفس النقطه دي هيترفع هنا فده هيجرجر يجي هنا صح؟ فهيبوظ الدوفر يجي يدخل بعد كده الباي في الباي يبوظ يحط هنا ستوبر خشب كده ويرفع البزانك فيه ويرفع واحده واحده كده ايه رفعه وصنيه رفعه وصنيه رفعه وصنيه لغايه ما يبقى عنده كده خلاص عنده كده بيلف يروح على الجاكيت بالبايل يحطه في الرجلين ويبتدي ايه يفصل الجريبر دوت خلاص بقى الباي بس هو اللي جوه يبتدي يجيب الهامر بالمنش الصغير او بالمنش الكبير برضه يبتدي يجيبه طيب البايل دوت في حاجه اسمها بايل ستوبر طبعا انا لو جبت البايل في السيلف كنتريشن اللي في الاول دوت انا خايف ان انا احط البايل والبايل ده اول ما احطه اديله خطه كده ولا حاجه السيلف كنتريشن ده اللي بيجي في الاول تلاقي البايل ده دخل جوه الرجل باي باي كده شكرا خلاص عشان بيعمل كده ايه بياخد حاجه اللي اسمها بايل ستوبر فبيحرم هنا ايه الشميس كده بحيث ان هو لو جرى حتى منه البايل الشميس ده يوقفه ما ينزلش اكتر من كده لغايه ما احط له البايل الثاني اخوه والحمه فيه ماشي دي حاجه مهمه برده كده عشان ما بقيش مره واحده البايل راح مني كده الجاكيت راح والبايل بقى راح والاثنين كلها باظت احط ايه البايل ستوب البايل درايفنج اكويبمنت ديت اللي هو الهامر اللي هحط بيه كان زمان في الجلايه بيشتغلوا بجلايه كان الباور اللي بيجي من الهامر دوت ستيم اللي هو الباور اللي كان بيجي للبتاع دوت كان الغلايه بتقعد تغلي في ميه وبتاع وقوه البخار اللي طالعه هو ده الباور اللي بيجي بستخدمه عشان يدق بالهواء. دلوقتي استعدنا عن الكلام دوت واستخدمنا ان هو الهيدروليك من الونش هو الهيدروليك هيدروليك وممكن يدق تحت الميه وفوق الميه. الدنيا بقت بيس خالص والدنيا جميله ولذيذه وتحت الميه عادي يدق فوق الميه بيدق. بالاضافه ان هو اللي احنا جايبينه ده فيه تكنولوجيا برضه عاليه شويه ممكن بيدق لك يحسب لك ايه كام دقه الهامر ده نزل كم سنتي كم متر كم بتاع فبيجيب لك لوج كامل بالكلام ده من ضمن التكنولوجيات اللي دخلتها الشركه واشترينا الهامر ده فعلا. السيكونس اللي هيحط بيه البايلات ده بيجي لك في البروسيدر هيقول لك مثلا انت هترفع البايل دوت هتحط البايل في الرجل اللي دي الاولانيه ولا دي الاولانيه ولا دي الاولانيه ولا دي الاولانيه. بيجي على السيكونس ده هم دارسين الطرقه ودارسين الليفل بتاع السي بيت ده اصلا ودارسين اصلا الريسبونس بتاعت التربه ديت هيجي مثلا هنا يقول لك هحط في الرجل دي الاول بعدين الرجل دي بعدين هيجي في البروسيدر هيجي في الرجل ديت طب هو اختار الرجل دي بناء على ايه؟ لما تيجي تعمل ليفلنج باشمهندس احمد هيلاقي ان الجاكيت مرفوع من هنا مع ان الليفل بتاعه هنا اقل شويه فدايما يقول لك ايه؟ حط الباين الاولاني في الرجل العالي هيحط الباين الاولاني في الرجل العالي بعد كده يوزع البايلات ماشي؟ طب لما يجي يدق ودق في الواطي الاول دي بقى بيقول لك ممكن العالي دوت الباي كده حر فري هو ينزل لوحده بالاضافه ان انا وانا بدق في الواطي دوت ممكن التربه من تحت ترفع الجاكيت يعني الرمله اللي مسموح دي ممكن ترفع الجاكيت دي عمال يترفع شويه ده هو ليفل لوحده صح؟ فبيدق في الواطي الاول يبقى اول باي بيخش في اعلى نقطه في الرجلين اعلى رجل ودايما يقول لك اسرق العميل ده حاجه معروفه في المشروعات دي مش تقرير مضروب علشان ايه؟ تقول له الليفل زي الفل. انا برفض الكلام ده. المشروعات تلبسها مش مشكله. لما تيجي تدق في الرجل الواطيه هي زي ما بقول لك كده الجاكيت بيرفع من الحته دي الارض بتطلع فبيتنطر كده يتنطر فيرفع في الليفل دوت. في نفس الوقت ممكن تكون الخلخله اللي حصلت في الرجل العاليه دي البايب اللي انا سايبه حر دوت ممكن يكون نزل في الليفل ده شويه. فتلاقيه بيظبط الليفل بتاعه شويه. وانا السيكونس اللي بركب بيه البايلوت. انا حطيت البايلوت خلاص ولقيت الاربعه على كل دق البايل مش خالص. احمد عمر بينزل بياخد الليفل، ياخد الليفل الاولاني بتاع الليفل الاولاني، يشوف الاربع نقط ايه، بعد كده يدق في الواطي يشوف الاربع ليفل الاربع نقط الثانيه ايه، بعد كده يدق البايل اللي بعديه لحد ما يدق الاربع بايلات. خلص الاربع بايلات يسحب البايلات اللي بعديهم يحطوهم. كل مرحله بتنزل تعمل ليفل، كل تقرير خلاص رفعته. التقرير ده بيتذكر فيه ايه بقى؟ ليفل الرجل دي الاربع رجول، ليفل الاربع رجول من العاليه من الواطيه ومايل انهي اتجاه، والكل والاورينتيشن كام، والبوزيشن بتاعه ايه. تمام، ده الجزء بتاع المساحه. الجزء بتاع المشروعات بيسجل برده الراجل بتاع الهامر دوت، بيسجل كل باين دق كام دقه، وكل دقه نزل فيها قد ايه، نزل كام سنتي، والريلين دي كلها يعني ده مثلا اخد 320 دقه عشان يوصل في خلال خلاص يوم الباين دوت، ودوت قاعد مش عارف كل متر او نص متر يسجل بقى ان هو ده مثلا اخد اول نص متر اخد 50 دقه، بعد كده اخد 40 دقه. كل الكلام ده بيسجل الوقت بتاعهم، عشان استحمد بيفكوا الاثنين ده ببعض مع الاورينتيشن مع الليفل. ماشي، خلصنا اول رصه من الحوار دوت. انا كده اجيب البايلات الثانيه وهركب، احط الدوفر، انزل يا عم. تمام، الحق فك الفريبر. الناس الاول ما فك الفريبر طبعا، الناس بتلحم الاول، بعد كده يفك الفريبر، يجيب الهامر يحط الاربع بايلات ثاني، وبعد كده يبتدي يدق ثاني كل بايل بايل. على كل دق بايل ينزل باشمهندس احمد عمر ياخد ليفلنج ثاني للشبكه لحد ما يخلص البايلات كلها. تمام، البايل سيكونس دي ماشي. الباي نوتري اند بيقعد يدق بقى لحد امتى كده؟ خلاص لما دق اول بايل، بعدين دق ثاني بايل، دق ثالث بايل، بيقعد يدق لحد امتى؟ بيجي في الكونسيلر يقول لك مثلا ان انا محتاج ان انت لو قعدت تدق كده، يعني حاجه اسمها ريفيوزر، خلاص التربه منعت، رفضت خلاص ان هي تستقبل اي حاجه ثانيه، بيحصل ريفيوزر للتربه ان هي تستقبل البايل ده. بيتحكم عليه ان امتى؟ بيجي لك في البروسيدر بيقول لك مثلا ان لو كل 300 ضربه ما قدرتش تحقق 30 سم. بس الكلام ده حصل امتى؟ خمس مرات ورا بعض. يعني انا مثلا ايه، عشان اعمل 30 سم ضربت 350 ضربه على البايل دوت عشان ينزل، بس نزل 30 سم. حلو، ابتدي من الاول، اول ما ينزل 30 سم ابتدي عد تاني، ضربت 320 ضربه عشان ينزل 30 سم، بس المهم انه نزل 30 سم. تمام، يعني فوق خمس مرات بقى الكلام دوت ان هو فوق 300 ضربه دوت. لو كرر الموضوع ده خمس مرات يبقى خلاص كده انت بتنزله غصب واقتدار، هتلاقي 320 المره اللي بعديها بقى 370، المره بعديها 400، يبقى خلاص بقى عمال يعلى معاك خمس مرات متكرره، يبقى خلاص كده ريفيوزر. جبت 30 سم على خمس مرات اللي هو متر ونص، يبقى كده ايه؟ يبقى كده ريفيوزر، يبقى انا كده تمام. او الحل الثاني ان ال 30 سم دول اضرب مثلا عليهم كل الكلام ده زي ما بقول لك في البروسيدر، اضرب 500 ضربه او 800 ضربه عشان انزل ال 30 سم دول، وال 30 سم دول ما نزلوش. هو نزل 30 سم بس ال 30 سم دول نزلوا فوق ال 500 ضربه، يبقى كده خلاص التربه دي منعت، يبقى انا هقول كده ايه؟ الريفيوزال بتاع الزبون دوت، الريفيوزال بتاع اللي بعده، الريفيوزال بتاع اللي بعده. طب نزل قد ايه؟ اقيس بقى كل الوايل بيبقى مترقم بالظبط هو قد ايه؟ محطوط عليه ارقام كده ومترقم، فنعرف الوايل دوت الريفيوزال بتاعه وده على 27 متر و3 سم، على 27 متر و 39 متر ونص متر، 39 متر ونص، اعرف الريفيوزر بتاع كل واحد ايه، واعرف طبيعه التربه، واعرف كل وايل بالظبط معمول قد ايه. يجي النقطه الصعبه بقى عند المشروعات اللي هو الكات اوف. خلاص انا عرفت الكلام دوت وعرفت الوايل ايه، بيقيس الليفل تاني. طب قبل ما يعمل كات اوف بيشوف الليفل ايه. ايوه الليفل مظبوط في التروانز. لو الليفل مش مظبوط بقى يرفع الجاكيت نفسه ويقوم عامل له دوج كده. ايوه بيعمل دوج بالشكل، بيلحم الشكل في البايل، بيحاول يرفعه شويه، يحط له شكايه من تحت. بيحاول يخليه ليفل. لو الجاكيت ده مش ليفل صار بنعم، بيلحم دوجات في البايل، الجاكيت من الجاكيت والبايل، ويرفع سنه ويروح رافع واحده، صب في الرجل الواطيه ديت ويروح رافع واحده، حط شكايه الرمل تحتها. طب رافع واحده لقى الجاكيت رايح، ولو ساب تاني في الرجل هيريح تاني، فبينزل الغطاس يحط شكايه الرمله تحتيها كتير، لو الرجل اترفعت فعلا يحط شكايه الرمله تحتيها كتير، وبعد كده ينزل تاني يقيس ليفلنج تاني، ليفل مظبوط خلاص، ليفل مش مظبوط بيعمل نفس القصه تاني. هو رفع من هنا فدي بقت واطيه قوي عندي، يعني الليفلنج برضه هو بيديك تولرنس بين الاربع رجلين، يعني يقول لك مثلا الاربع رجلين يعني الفرق بينهم ما يبقاش مثلا اكتر من نص متر، سواء بقى النص متر ده جاي من الاوتر رجل او الاعلى رجل. بتتكلم في سنتيات في سنتيات، انا بقول مثال يعني مثلا 20 سم، يبقى النقطه اللي عندك من اعلى رجل واكبر رجل 20 سم. اخر بتروجرافي اللي احنا عملناها دي كانت 2 سم. اه فكل ما الجاكيت بيبقى صغير بيبقى الترونس صغير بيبقى واسع بيديك الفرق. خلاص رفعت انت دلوقتي عايز تعمل ليفلنج رفعت الرفعه بس انت نطعتها نطعه عاليه شويه باظت التولرانس تاني هتروح الناحيه الثانيه ترفع رفعه ثاني تقعد تظبط بقى في الليفلنج كده لغايه وتعمل ليفلنج. عملت ليفلنج كله خلاص تمام بيس وكله راضي وكله ساتسفاي هيبتدي يعمل جراوندنج. ايه اللي هيسبب بقى الجاكيت ده في الارض؟ البيضات كده كده راشقه في الارض وانا عايز اسبب الجاكيت ده عشان ما اضمنش ان الجاكيت ديت هز عايز اسبب الجاكيت دوت اصلا في البيضات اللي هي ثابته في الارض لان هو الجاكيت مش ثابت لسه الجاكيت فري هو البيضات بيعمل جراوتنج. الجراوتنج ده يجيب خراطيم ماده اسمنتيه كده يحطها على البرج يقعد يضرب الخراطيم ديت ويروح حاطط جوه الرجل بين الرجل والبيض يروح عامل الجراوتنج ده. الجراوتنج ده بيبقى حاطين ماده تحت ساعات كاوتش كده عشان ما يحصلش ايه تسريب من الرجلين تحت لان يعني في مسافه برده بين الرجلين تحت وبين البيض عشان ما يحصلش التسريب ده بيحطوا ماده كاوتش كده تحت الاول ويبتدي يصب البتاع ده نزل يغطس ونزل لقى تسريب يقعد يحط شكاير رمله شكاير رمله شكاير رمله حوالين الرجل كلها بعد كده يبتدي يصب اي صبه بيصبها بيتاخد منها عينه في الراجل بتاع الجراوتنج ده موجود على المرش ياخد عينه وتروح المعمل يشوف العينه اللي صبها دي المفروض تنشف قد ايه تستحمل الكاركترستيك بتاعتها اللي هي محطوطه في المشروع دوت تشوف تستحمل قد ايه فبياخد عينه اي رجل بيدقها لازم ياخد عينه كده في جردل بره ولا في برطمان ولا حاجه ويوديها المعمل المعمل يرد عليه في ساعتها يقول له والله العينه دي المفروض تظبط تنشف بعد 6 ساعات او 8 ساعات خلاص يعمل القصه دي كلها ونشف الكلام ده كله كله 100 100 كله اكسبت ان هو نشف كله تمام يبتدي يركب حاجه اسمها الكراون بيس. الكراون بيس دوت برده اللي بيلحم يعني هو خلاص هو عينه عمل له جراوتنج بس بيلحم الرجلين في البايت على الداير بقى على داير الرجل مع كل بايت بيلحمها الجاكيت في البايت كراون بيس كده عامله زي الكراون كده شايف الكراون بيس دي رجل الجاكيت هنا دي رجل الجاكيت وده بقيه البايت ويلحموا بقى الاثنين في بعض عشان يضمن ان هو ايه الحيوان وكده كده مش هيتحرك وكده كده زي الفل. خلص والله ولحم الكراون ده بيبتدي يعمل كات اوف بقى للبايت خلاص انا كده خلصت كل حاجه بيعمل كات اوف بيشيل الليفل بتاع البناء ده وبيعمل في البروسيدر والله ان البايت المفروض يقف فوق الكراون مثلا بمتر 2 متر 3 متر يقيس الراجل يمطر ويعمل كات اوف. كات اوف ده بقى صعب شويه بالنسبه للمشروعات لان هو البايت بيبقى طالع مايل كده صح؟ مش داخل كده فالبايت طالع مايل كده لكن هو عايز يجيبه ليفل فبيحسب الحسبه دي بقى على المين يعني يحسب كده هيقطع كده داير قد ايه ولا يحسبه ليفل كده ازاي وهل الليفل على حسب الليفل الشكل ولا على حسب الليفل بتاع المين سي ليفل فتبقى دي قصه شويه عند المشروعات ولو تنقطع الرجل دوت لازم الرجلين كلها تبقى على نفس السوى فلازم ياخد ميزان على كل الرجلين ونظام ميه بيروح خرطوم ميه كده يقعد يوزن عشان يعمل الكات اوف ده. طيب والله قطع عمل الكات اوف دوت وكله تمام وكله اكسبتد بيعمل حاجه بعد كده اسمها ترانزيشن بيس. ترانزيشن بيس دي اللي بتنقل انا الرجلين بتاعت الجاكيت جايه لي ستريت صح والجاكيت طالع لي كده البايل لسه طالع لي كده بس انا عايز اخلي البايل ده يطلع لي على طول عدل كده عشان الجاكيت ينزل فيه فبيعمل حاجه اسمها ترانزيشن بيس او الباب بيس اللي هو الجزء ده شايفينه ده ترانزيشن بيس ده البايل اهو طالع بقيه البايل اللي طالع دي رجل الجاكيت ملحومه في البايل البايل بقيته هنا بيعمل حاجه اسمها ترانزيشن بيس او الباب بيس تمام. دي بتعمل ايه بقى فايدتها ان بتحول الحركه اللي جايه بتاعه الباي لانها حاجه جايه من زاويه معينه تخليها لك راسيه عشان تنزل فيها الجاك لحم الباب بيس وكله تمام خلاص يبتدي بقى كده ايه احنا المنصه احنا خلصنا الجاكيت متشكرين جدا لحضرتك ابتدي اخش بعد كده على المنصه. المنصه طبعا عشان نرفعها في مثلا مره نفس القصه بقى طبعا لما تيجي البرج والدراسه هتيجي تحط اليوكوهاما وهتيجي ترفع وتحسب حساباتك وهتصدر منين والبحريه هتطلع فين وتعمل لهم سقالات نفس الكلام ده كله ثاني هيتعاد. طيب هتيجي ترفع مره المنصه مثلا كانت عامله 620 طن مع ان الرينش بتاعنا 600 قال لك نعمل ايه في القصه دي؟ نروح ناجر برج بقى عشان القصه دي؟ لا شالوا بقى شويه هندريلات علشان الهيلي ديك شالوا البوت لاندنج شالوا السلالم ففصصوا المنصه لحد ما نزلوها ايه؟ 550 طن تعالى يا عم 100 100 ارفع هوب حطينا المنصه ابتدي ركب بقى الحاجات دي كلها دي هتركب بقى السلالم وتركب الكلام تعمل التاتش اب بقى للمنصه وتلحم لحماتك وتلحم سلامك وتلحم تحط الهيلي ديك بتاعك وتظبط تيجي بعد كده تعمل ليفلنج برضه عشان تتاكد ان المنصه تمام والهيلي ديك تمام. خلصت القصه دي كلها تعمل الريبورت الجميل بتاعك الظريف تقدمه للراجل العميل تقول له كل حاجه هو الليفل بتاع المنصه كده والليفل الارتفاع بتاعها الليفلنج برضه بتاعها البوزيشن بتاعها هي قد ايه عن المين سي ليفل بوت لاندنج اللي ركبتها ارتفاعها قد ايه عن المين سي ليفل بوت لاندنج دي المراكب بتيجي تظبط عليه برضه بحطها مش اي كلام كده وخلاص، لا انا بحطها بتسبب بكلامبيه اللي هي الفنادق الطويله كده لو حد شافها موجوده في بلكونه كده، بتيجي بتركب زي ما هي كده بتحط في كلامبيه، الكلامبيه دي بتحطه خلاص لا يعني ليها ليفل معين عن السي على مستوى السي ليفل، وبرضه شنو الاحمر بتحدده ولا من سعيد لا هي بتبقى كلامبيه جاهزه بس في هو عارف الناس اللي هو الرسمه بيبقى عارف بيجيبوا معلمين والمخرج المشروعات بينزلوا برضو يقيسوا الكلام دوت ويرجعوا عليه قفل يا عم الكلام بتاعتك، قفل المنصه بتاعتك، تعالى يا عم لو فيك فلير بتركب برضو الفلير، بيجي لك الفلير نفس القصه بتركب الفلير بتاعك بتلحمه والرفعه بتاعتك خلاص شكرا كده المنصه بتاعتك ايه باي باي شكرا اديله منصه وتقول له متشكرين جدا ليه ومتشكرين جدا ليكم يا جماعه وشرفتونا، بس في بس فيديو هتفرجوا لكم في الاخر اخر حاجه لا مفيش دي لسه ما خلصناش لسه ما خلصناش؟ هكمل بكره لا لا خلاص خلصنا طبعا زي ما بقول لك يعني مش راجل بتاع التطور مش انترستنج للكلام ده كله، هو واحد بيكلمه يقول لي في نوع بيس بتركب في ترانزيشن بيس بتركب وهي بتركب فين بتعمل ايه وهو ملوش دعوه هو بيكتب بس ايه هو يقول له انت بتقول ايه يا هندسه بتقول ايه يا برج فورمان يقول له ترانزيشن بيس ايه يقول له ترانزيشن بيس طيب ماشي لكن ايه ترانزيشن بيس دي يا عم يقول له يا عم فكك يا عم كده بس خلاص خلينا نروح ناكل خلاص هو ده اللي بيحصل يعني عشان كده تلاقي الناس مش ملمه يعني الفرق يعني شو باشمهندس عمر عايزك تبقى ملم بكل حاجه بتتقال كل كلمه اتقالت هنا هتلاقي حد هيسالك السؤال دوت او حد هتلاقيه بقى منع دلوقتي ملوش دعوه خالص بالموضوع قال لك اشمعنى الخمسات ما بتطلعش والاربعات هي اللي بتطلع دي احنا قلناها برده ان الاربعات على الجنب عشان في مش اللي الاستحاله اعرف اطلع خمسات هي بس ورا في الايد ورا واطلعها قدام او ارجع الاربعات هي اللي ورا واعمل كروس على الوري تمام فيديو صغير نص ساعة بس إن شاء الله يخلص نص ساعة البرج دخل ما جبتش برج أنت مش لاقي والله مش لاقي حاجة عم بتعب أنا بقول لك الراجل دخل وبيعمل سيت أب إحنا بنعمل سيت أب بمفاتيح هو داخل بتي في إحنا بنعمل سيت أب بمفاتيح نخش نعمل السيت أب بتاعنا خلاص هو دخل وعمل السيت أب بتاعه وقف مستني الماتيريال اللي يجيله الطوينج والبرايدل والماتيريال البرج والتريم انجل بتاع الماتيريال السي كاستنج موجود كل حاجه جاهزه الماتيريال بتاع قاطر حاسب الاي تي اي بتاعه دي اعمال كبيره فهنزل ار او في هو اللي يعمل سلبية احنا قلنا الغطاس بينزل يعمل سلبية ده هنزل هنا ار او في عشان اعمال كبيره الانترستنج ده ار او في نفسه يخش في البرج لما تلاقي البرج لو دخل بزاويه ممكن الجاكيت نفسه يخش يخبط في البرج فلو خليه يزين على السوا بس تلاته خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص يتأكد على المسافة اللي قلنا عليها ان مفيش اي تحت اوبستراكشن تحت اعلى من اي حاجة موجودة تحت سحب الماتيريال برش حتى لو سوى هو على النقطة الأخيرة دي ولسه برضه تحتيها قلنا بيترفع بالعرض كده امتى؟ هو اطول من الليفل بتاع الكريم وزنه اكبر من وزن الكريم ممكن نستخدم ونشيل مع بعض ونزله في الميه وعمال له ابديت نزله فتح الجلوف الستنجر الستيرن الجاكيت الستيرن بتاعه القعده بتاعته ابتدت تغرق وابتدى يقلب هو لوحده الجلوف بتتفتح، هو البلس بتاعه محسوب ان هو لما الجلوف تتفتح دخل ميه يقلب كده لوحده. قلب لوحده، حمل الراجل، شال الجاكيت، هيعمل له البوزيشننج والبرزنتيشن، تغطاه تحت بيراقب او ارو بي، ركب الوركينج بلاتفورم اللي هركب عليها بحيث الناس تعمل سقالات بعد كده، والناس تطلع على السقالات دي تركب الموبايلات، الناس مش هتقف في الهواء. الماتيريال جت جنب يمين الناحية التانية مع البايلات. زي ما قلنا هما مبيجرجروش على الماتيريال برج ولا بيطلعوا بره الماتيريال برج. هو بيرفع ايدي زاوية وكل ده كان بس طيب احنا مش فاهمين حاجه في الموضوع ده. خبره الوناش بقى وخبره البحريه ان هو لا يجرجر الباين ده على مدير البرج ولا يطلع منه بره البرج من حته الاستبر. رفع البايل بيلف في الناحية التانية، بيلف من الستير. دي لف من الستير، حاجة مش محتاجة سؤال. دي لف من الستير عشان الربع يبقى معدي على المكاتب، ممكن ما يبقاش ينفع عشان عدد المكاتب. بيلف من بره كسيفتي، وان كده كده حتى لو حد يعدي ويموت الناس مش هيعرف عشان في مكاتب عالية اصلا مش عارف يخش بالبرج. مش عندنا احنا بس، وكل الدنيا هتلاقيه نفس السيستم. بيعمل ستابنج للبايب، بيدخله بقى في اول رجل، بيدخله ونزله هوب، حطيت له ستوبر اهو عشان ما يضغطش جوه البايب. دي الجرابر اللي قلنا عليها بتاع كده، بتخش تركب جوه، راح تشغل مع هيدروليك، خرطوم هيدروليك تبقى متوصله في الوينش، الخرطوم بتاعها بيبقى ماشي مع الوينش مع هوك الوينش. عشان انا دلوقتي بركبه وانا على الارض، لما يطلع فوق افكها ازاي؟ مع هيدروليك بيعمل ريليس ضغط الزيت بتروح فكه، يبقى الهوسس بتاعها البلف من البلف موجود في الجرابر نفسه، والهوسس بتاعها ماشيه مع الهوك مع واير الهوك. خلص اول مجموعه بايلات، ندخل التاني. شفنا الدوفر اهو، ندخل الدوفر في الدوفر، يبتدي يلحم. فك اللي قطع الاستوبر لو حد ياخد باله ان هو لحم البايل، وفك الاستوبر اللي كان مع لحمه، ويبتدي يدق، يحسب كام ضربه في الدقيقه وكام ضربه في المتر. خلص بيعمل دبل للجاكيت، لو الجاكيت واطي من النقطه ديت بيصبرها كده زي ما احنا شايفين، وبيرفع منها، يصبر فين؟ يصبر الجاكيت وبيرفع الجاكيت. ها الفلوتنج تانكس، احنا قلنا عشان هو ده موجود كده ففي تنكات بتعومه وبتاع، فهو سابها في الكهف الاخر عشان دي التنكات اللي كانت بتعومه عشان يتقلب. خلاص كده لعب الكراون بيس اهو، والحته اللي فوق دي الباب بيس، خلص الباب بيس، جاب الديك. كل ده عشان الديك ده؟ ده ترانزيشن، دي ترانزيشن بيس بقى. في اثنين كونداكتور طبعا معمول على القصد، اللي واحد طويل واحد قصير، بحيث لما يجي ينزل الجاكيت زي كده بتدخل الشيشي بتاع زمان اللي حضره، كان في حته قصيره وحته طويله عشان يدخلوا مع بعض، ما تعزموش وما يدخل. نخش على محطه الجراوتنج، نخش الشايك على الارض، اذا مفيش ليك في الارض خلص جراوتنج، خلص تمام، حط البوبيز، حط الجايد، خلاص كده الجاكيت. خد المنصة بقى تيجي تركب على القاعده بتاعتها تخش تضغط في الجرايد لين دول الجرايد لين عشان يتحكم في الاورينتيشن يبقى سهل هو ينزل خلاص بيحمل البلاتفورم في الجاكيت وكده شكله طبعا طبعا ملوش اي علاقه بالموضوع ده الفيديو جامد ايه الفيديو حلو جامد مش انا اول مره تشوفه بس تمام فكده خلصنا المنصه والمنصه بقول لك هي منصه سانكيو وانا بقول لكم سانكيو جدا يا جماعه وشرفونا وسعدت بالشرح ده معاكم ان شاء الله زي ما قلنا بكره كده ان شاء الله كل واحد بقى هيعمل يا اما ريبورت يا اما برزنتيشن شو عايز يعمل انا هفضل برزنتيشن بس اللي عايز يعمل ريبورت ماشي ويقعد يتكلم فيه بقى 10 برزنتيشن يا ريس 10 دقايق ربع ساعه يلا شكرا كل واحد يعمل برزنتيشن خش على الدنيا احسن شويه تحس السما بتاع كل يوم اكتر حاجه استفدتها اكتر حاجه عرفتها اكتر حاجه بشكلها اكتر حاجه عايز نتك عليها تاني او نعيد عليها تاني بعد كده لو في الكورس ده تاني نشوف احنا اتكلمنا في ايه ما اتكلمناش في ايه كده بس هنتكلم في ايه بلاش نشت بره الموضوع وبلاش سياسه الشركه عشان الموضوع بعدنا دماغنا ماشي بلاش سياسه الشركه راح فين لو شو نتكلم بص ما هو بتحاول لنا نحلل الكورس بس انا باجي على واحده كده مش عارف انور تقفل عم بسيب الشنطه والفرق خلصت ورمى مدرسته وقريها خلاص وذهب لا والله بالعكس انت لو طلعت معلومه واحده بس يعني نجيب رقم خمس ايه؟ خمس ايه؟ لو طلعت بمعلومه واحده بس ده مش كفايه اقصوها عندك معلومه واحده عشان خمس ايام مواصلات وصحيان بدري ورايح جاي لا طبعا مش كفايه لازم تكون قدر اللي استفدته يكون بيغطي قدر بتاع اللي لعبته صحيح كل يوم الصبح لازم تكون الصبح هتطلع على الطريق يا رئيس ما تجينا دقيقتين كده هات محمد سعد معاك يا سلام مين اصلا شكلي فيه واكيد تقيم عليك بكره تقييم الاكل او تقييم الخدمه لو سافر خدمه زي الزفت اللي ما بيجيبش كوبايات اصلا ما بيجيبش بس كده بيستلم ميه جيب لك ميه بيستلم ميه وقت لك كوبايات او خمس كوبايات مع اني قلت لهم على الموضوع ده يجيب شاي صغير كل الناس تجيب كوبايات ما بيجيبش كوبايات عندنا الاكل مقرر كنت بتعلم بس انت عشان تشوفوش بتعلم ولا تجيبه اجيبكم مرة حد عنده سؤال برضه بكره حضره كده قال له عسل يقدر يجاوب عليه واحد من الوجوش بس هيبقى المجموعة كلها بشوف الفصل كمان انا. مش عارف بقى هو بيعه ولا يمسك التشيك فيها بقى. لا انا بظبط التوصيل انا بدرس. شنو بيعمل كده؟ ما حد ما قدرش يشتغل راجل مش بتاع حلو فيه. لسه بكره في حاجه جديده ولا بكره البرزنتيشن بكره ورك شوب ان شاء الله. طب ماشي.